مرحبا، معكم الأخصائية هديل الروح نافوخ، دكتوراه في الإرشاد النفسي والتربوي. بداية اليوم موضوعنا عن أعراض المرض النفسي لدى المراهق، واللي لازم كلنا نعرفه أنه هاي الأعراض بنبلش نلاحظها من لما يبلغ الطفل عمر 14 عام. بتبلش تظهر عنده أعراض انفعالية بدنية اجتماعية في علاقاته، بتبين تعطينا مؤشرات بأنه طفلنا عم بمر بمرحلة فيها بعض المؤشرات اللي بتدل على المرض النفسي. بالبداية ما بنصنف على انه مرض نفسي، بنصنفه على انها عباره عن اضطرابات بتظهر في مرحله الطفوله وهي مؤقته، لانه هو لسه ما اكتمل النضج عنده، فما بنقدر نحكم على المراهق بانه هو فعليا عنده اضطراب كامل او مرض نفسي. في البدايه مرحله المراهقه بتتميز بانها مرحله تكوينيه، وبحصل فيها الفرد على تغييرات حاسمه وعادات بيكتسبها لطول حياته، سواء كانت هاي العادات صحيه بتتعلق بالنوم وبالطعام وبالشراب، او بالاضافه انها ممكن تكون تكيف مع المواقف اللي هو بيشعر فيها اللي بيعيش فيها بحياته اليومية، وحتى انه يقدر يتحكم بضغوطاته وانفعالاته. وبما انه هاي العوامل بتتأثر بالبيئة اللي بيعيش فيها المراهق من مثل الاسرة، المدرسة، المجتمع، فهاي بتزيد عوامل الخطر اذا تداخلت عوامل سلبية بتأثر على تكوين شخصية المراهق. في البداية قد تكون هذه المؤشرات تنتج عن رغبة المراهق بانه يحصل هو على الاستقلالية، حتى يظهر حاله امام اصدقائه، حتى يتعرف على عالم التكنولوجيا حوله، حتى يبرز ذاته، فبلجأ لأنه رغبة أكبر منه لحتى يحقق الاستقلالية. وإذا واجه ضغوطات من المجتمع أو من البيت تمنع هذا الإشي، فبيبلش هون يشعر بعدم الكفاءة أو بعدم القدرة على الحصول على حقوقه. بالإضافة إلى أنه ممكن يكون هذا الشخص المراهق بيعاني أصلاً مثلاً من أنه يكون ذوي احتياجات خاصة أو يكون من الجماعة الأقليات، فهو قد يحصل أصلاً على التمييز من المجتمع، وهذا الإشي بيرفع العوامل الخطر يلي ممكن تؤدي إلى المرض النفسي. النقطة الثالثة بأنه هذا الشخص المراهق عم بيشوف الفجوة يلي بيظهر له إياها الإعلام بين واقعه المعاش حالياً وما بين الواقع يلي بيخلي تصوراته وتوقعاته تطمح إله، وبما أنه في صعوبة يوصل لهذا الواقع الخيالي المفترض عليه، بوجد أنه هو المشكلة فيه هو، ومش المشكلة بالواقع اللي هو عايشه أو بالفكرة اللي عم بتروجها وسائل الإعلام، بالإضافة للبيئة اللي جاي منها هذا المراهق. فإذا هي بيئة قاسية من الوالدين، تعامل سيء أو قاسي، فيها خبرات صادمة، إساءة، فيها عنف بأنواعه، يعني سواء كان عنف جسدي، عنف لفظي، أو كان حتى إساءات جنسية أو جسدية، فهي بالإجمال بتشكل مفهوم سلبي عن الذات، أو بتشكل معتقد عند المراهق ممكن يسبب له مرض نفسي. من الأعراض البداية تظهر عند المراهق أو اللي بلاحظها الجميع، اللي هي ردات الفعل السريعة، اضطرابات عاطفية، بنلاحظ أنه مثلا بيغضب بسرعة، ما بتحكم بذاته، فهذا الإشي بخليه مندفع اتجاه تصرفات كتير ممكن يندم عليها، وقد يكون هذا الاندفاع لأنه مثلا بده يبرز حاله زي ما حكينا قدام أصحابه، فممكن يقوم بسلوكيات قد تكون خطيرة عليه وبتوديه بالآخر المرض النفسي، نتيجة أنه يعني صار في عنده انفصال ما بين أنه هذا الواقع اللي أنا التصرفات اللي عم بعملها عم بتوديني حقيقة للسلوك اللي أنا بدي إياه، ولا هو أنا بالآخر بعملها عشان أصدقائي، وبالتالي بيكون في عندي فجوة. بالإضافة إلى العامل الثاني أو الاضطراب، الأعراض الثانية اللي هي بتتمثل باضطرابات سلوكية قد يظهر فيها المراهق بتصرفات ما بتناسب الفئة العمرية اللي هو بنتمي لها، مثل مثلا ممكن يكون انتباهه قليل، ممكن تكون مدة التركيز تبعته منخفضة، وحركة زائدة وانفعال مثلا مستمر. هلا النقطة الثالثة بتتعلق بأنه هدول المراهقين بهمهم كتير حافظوا على صورة جسمهم خاصة أمام أصحابهم، لأن هي تعتبر من أهم العوامل اللي بتشكل هاي الصورة، فبيلجأوا يا إما لفقدان رغبتهم بالطعام، وبيصير عندهم اضطرابات مثلا تتمثل بفقدان الشهية للطعام، أو إنه بيصير عندهم شراهة للطعام، ونتيجة إنهم خايفين نتيجة من الشراهة هاي إنها تأثر عليهم، فبيلجأوا مثلا لاستفراغ الأكل أو إجهاد نفسهم بالتمارين حتى يحافظوا على صورة جسد مثالية ما تأثر على صورتهم قدام الآخرين. من الاضطرابات اللي ممكن يواجهوها أيضا أو من الأعراض اللي ممكن تظهر عليهم أعراض بتتعلق بالنوم، إنه نومهم ما بيكون متصل، عندهم أرق، عندهم مشاكل، عندهم كوابيس مستمرة عم بتلاحقهم، هذا من الأعراض اللي أيضا بتأثر على المرض النفسي أو بتبرز أو بتعد مؤشر إنه هذا المراهق عم بيعاني من اضطرابات نفسية. ممكن نشوف عنده كمان أفكار تختلف شوي أو إحنا مش مستعدين أو بالعادة يعني إحنا ما بنسمعها، مثل هذا المراهق ممكن يكون يجي يحكي لنا أفكار إنه بسمع أشياء هي مش موجودة أو بشوف أشياء هي مش موجودة، يعني ببلش عنده زي هلاوس معينة أو أوهام، وهون هاي مؤشر إنه إحنا لازم نتحرك وما يعني نوقف. بالإضافة إنه المراهقين أيضا بلجأوا لإيذاء أنفسهم أو حتى للانتحار، وهو من أكثر أسباب الوفاة المنتشرة بين المراهقين اليوم، نتيجة إنه شعورهم بالوحدة، باليأس، الياس، عدم التناسب او عدم قدرتهم على التعايش مع الواقع، يلي بخليهم ايضا يخافوا حتى من انهم يطلبوا المساعده حتى ما يتعرضوا للنقد وللنوم. فهاي الأعراض جميعها بتأثر أو تبرز المرض النفسي عند المراهق. وبالنهاية على كل أم أو كل أب عايشين مع المراهق وبلشوا يلاحظوا هاي الأعراض إنهم ينتبهوا سريعاً لطفلهم بأنه قد يكون بيحتاج هلأ تدخل علاجي، سواء كان من أخصائي ممكن يساعده أو من مرشد ممكن يوصلنا لإرشادات بتساعد طفلنا المراهق على إنه يتخطى هاي المراحل، وعند وصوله لسن البلوغ تكون أموره أصبحت سليمة. يعطيكم العافية.